نذكر بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يخاطبنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنه قد كتب علينا هذا الصيام في هذا الشهر، واختصه من بين سائر الأيام وسائر الشهور، وكما ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حينما جاءه أعرابي ثائر الرأس يسأله فيقول ويريد أن يتعلم أحكام هذا الدين، فيقول: أسألك يا رسول الله، ما الذي افترضه الله علي من الصلاة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. ثم قال: وما الذي افترضه الله علي من الصوم؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. إذ يعني لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، أفلح إن صدق، يعني إن التزم بهذه الفرائض فهو من المفلحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث لهذا الأعرابي ما الذي يجب عليه من أمور الدين وأمور الإسلام. وكما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أن قريشا كانت تصوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، إذ كان يوم عاشوراء مفترضا صيامه في بداية الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك بالأمر بصيام رمضان. وكما ذكر كثير من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده المؤمنين في بداية الأمر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ هذا الأمر وأبدلنا بخير من ذلك بأن نصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان، ومن شاء فليصم يوم عاشوراء وهو فيه الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء لم يصمه، فصار الأمر مستحبا ونسخ الوجوب إلى يعني وجوب شهر رمضان.